السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ما تفضلي. الله يوفق. أول ما أبغى الله يوفقك تجعلين الله يشفيني يشفي وعادي تعبة. نسأل الله له الشفاء العاجل. تفضلي. الله يقبل منك. أنا يا شيخ أنا بعمر أقول اللهم صلي على محمد كل يوم ألف ويجود. لا تحدديها بألف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت بلا عدد معين. يعني صلي إلى أن مثلا صليتي نشاطك صلي نشاطك صلي عليه نشاطك. إذا فتر النشاط توقفتي انتقلت إلى عبادة أخرى أو عمل آخر. لا تحددي بعدد ما ورد في الشرع، بما أنه ما ورد ألف في الصلوات النبوية، الصلاة النبوية ما ورد ألف. خلص صلي على حسب نشاطك وخلص تركتي. إذا طلعت 100 120 900 913 805 مو مشكلة. صلي بلا عدد معين. طيب